نحو عندي 3 رجال و4 نساء وهكذا إلى 10. أشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة. جزاهم الله خير. فتقول إلى لسانهم استخرجوا هذه القواعد. الذين ما يعرفون ولا درسوها ولا رفعوا بهذه القواعد موتهم هذا ينحالون في كل الكلام وفي المساوى الكريم. فتقول عندي 3 أفلس و3 أنفس ويقل عندي 3 فلوس و3 نفوس. أقول لك جميل جميل الله حالنا وحاله جميل. انتبه للكيس هذا مهم والله اني نبغاه هذا نحتاجه احنا مدرسين نحتاجه مره. ومما جاء على غير الاكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 قروء ها أرف. نصب يا شيخ. من هو اللي انت؟ انا لا مانع قلت السنه الماضيه ظرف زمان منصوب على الترفيه وهذا تعليقه 3 قروء هو سقطي بعد انت تكذب علي. اي يا شيخ في 3 قروء ايش اقول لك تكذب علي انت على سمعك يعني لجل. لا ما ينسي خبروا المطلقات الجملة اوه 3 قروء طيب تقول تكذب علي يا شيخ. لا يتربصنا هذا يتربصنا هذا بين فسهين 3 لا ما يصح المطلقات 3 قروء. بعدين يا شيخ مرة معنا يا آية يا شيخ أن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة ويخرج فأضاف 3 إلى جمع الكثرة لا يكون اسم زمان خبر عن جثة ويوفد فأخبر مطلقات هذا الفائدة ها موصولها طيب ما هو اسم جثة هذا؟ موصولها ها؟ ما هم جثة؟ ها؟ ما هو جثة؟ ليس بجثة اسم اللي جثة؟ وثلاثة قرون كمان ليس جثة ها؟ ظرف زمان يا شيخ نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقرى فإن لم يكن للاسم ظرف زمان ولا نائب عن الظرف ولا خبر للمعنى نائب عن ظرف الزمان نائب هذا نائب والله مفعول فيه تربصنا فيه 3 قروء في 3 أشياء مفعول فيه لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو 3 رجال 100 والألف للفرد أضف 100 بالجمع نزل قد ردف الآن العدد اللي فوق 3 في 3 قروء ضرب زمن مئات وقول في ضرب زمن 100 ومئات وألف وآلاف لا يكون تمييز هذا العدد إلا مفرد يعني مفرد مجروع لا يكون جمع وضد هذا وضد من 3 لو قال تواون 100 هذا تواون 100 هذا لا جمع مئات ولا لمفرد ولا آلاف ولا ألف ألف رجل آلاف رجل 100 رجل وهذا نادر وهذا قليل ولذلك قراءة هذا في قراءة الكتاب مضيف إليه وأما في قراءة الحفظ ما أوجد بدل سنين من 100 ما هم مضاف إليه. هذا معنى قول ابن مالك ومئة وللفالي والبيئة ومئة بالجمع نزل القلب في قراءة الكتاب ثلاثة مئة سنين في قراءة الكتاب. وأما قراءة حفظ ثلاثة مئة سنين مئة هذا سنين بدل سنين بدل المئة نعم. ألم تتا قد سبق أن ثلاثة وما بعدها خلصنا يعني من ثلاثة إلى عشرة وخلصنا من ثمانية مية وثمانية ألف والألف نعم. أنه لازم أن يكون مجرورا وأن يكون مفرد نعم بإضافة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع. وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد نحو عندي مئة رجل وألف درهم. وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين بإضافة مئة إلى سنين. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهم في قراءة الكفاية. إذا قلنا تمييز تكون المئين السعمية بحسب الآحاد. لا أخي هذا الآحد ما دخل الآحد ما يكونها ولا لا ما هو من الآحاد بالعشرة عشرة لا نصره لا ايش بحال تعميات يكون التمييز تمييز تمييز الى احد اثبت قال لك 100 معناه احد و100 احد ل100 عشرات لا يا شدك انتبه لا تضحك من كثر كلامه كثر غلطه انتبه يا انتبه انتبه للغلط يا اخواني بالله اقول لكم يعني احد المئه هيك على مئات سنين تمييز سنين تمييز لاهل جميل نعم ولكن السنة هذا معناه ما هو مئات سنين ايش فكرت كيف نعربه بدلا وتمييزا في نفس الوقت يجوز هذا يجوز هذا سنين هذا ما حد لك يا عشرات حتى كان يكتبني موافق التمييز هذا البعض. وأما كما إذا قلتم ما قاله سنجات ما هو مخالف تسعمية أيوة ما هو يخب تسعمية يا أخي أقول لك خلط هذا فهمك خلط هذا أحد مية عشرة لسه ما بس أحد يلي يا أخي إيش بقولكم إيش بقولكم هو شنقيطي أخذها من عبد الحميد من تعليق عبد الحميد سواه من عبد الحميد قاله ولا ما قاله كلام فاضي. والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهما نحو مئة درهم وألف درهم كلها التثنية حتى الجب. وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل قراءتها ارتسال وحمزة قراءة حمزة وارتسال هذا قراءة سبعين هو قراءة حديث العشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة لا ما هو بدل ما التي قبله قراءة حمزة مضافة شيخ ما بدل في قراءة حفظ بالتنوين هنا يا شيخ يقول عبد الحميد فالعشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة التي قبله هذا اللي قلته أنت نفس الذي قلته أنا قلت له فالعشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة التي قبله لا تغلق العشرة هي أحد المئة أحد الألف هي التي مئة مئة وأما أحد المئة عشرة وأما أحد عشر واحد لا أخي انتبه انتبه يا شيخ هذا وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر. دخلنا باب آخر في باب آخر هو التركيب العدد هذا التي تقدم إذا كان العدد غير موحد. والآن ابن مالك بيّن لكم فيما تبقى حالات العدد إذا كان غير موحد. ذكر لكم حالة العدد بمكة وذكر لكم حالة تجميد. والآن دخل في المرتب حالة العدد أنه لازم بناؤه على الفتح الجزحي إلا 12 و 19 وهذا يعرب الجزح العشرة إيش فيها؟ ويبنى الثاني نعم لتضمونه معنى حق حيث عبد لا ما إلا لها من الأحب اثنان وعشر عندي 12 رجولا أصلها 2 و10 نعم والنور الإضافة ولذلك ما له الجزء الثاني ليس لها محل لأنه بمنزلة حرف يوم انتبه الثاني ماذا لم يبنى الشيخ فضموني معنى حرف العطف نعم هذا الإخوان شوفوا الإخوان أنا أجيب لك كان عندكم رسول شوف على وجود موجود اعطي اعطي ايش نعرف 10 في 12 اثنان عرفها حسب موقعها وعشر ايش نقول فيها لا محل لها من لا محل لها لانه بمنزلة الحرف حرف اتفضل بمنزلة نون 12 و 13 10 وظيفة النون للتركيب هذا بمنزلتها الجزء الثاني يعني بمنزلتها النون النون ليس لها محل. طيب اللواء على اعتبار حرف يعني ان الواو هذا المحذوف للتخفيف اذا كانت حرف ايش واو للتخفيف؟ حرف الواو للتخفيف لا حرف الواو ما كان هذا الا ايش يعني بالكتاب؟ الواو للتخفيف والنون الاضافه الواو للتخفيف والنون الاضافه نعم متى طيب اذا وصل ركب طيب ركب لاجل التركيب لاجل التركيب؟ طيب إذا كانت الواو بمنزلة العطف إذا كانت موجودة ما يوقف طيب 10 أو 10 ليش دائما تنصب؟ إيه؟ تنصب ولا معه تنصب مبني مبني على الفتح مبني على الفتح مبني على الفتح مبني على الفتح مبني اسمع يا شيخ تضموني الثاني اسمع يا شيخ أما العجز وجدته ثم ما تعرف هنا يا شيخ هذا قلت لكم العام الماضي ولكن ما أعرف نعم كما قلت تضموني ما حرف العطف اما العجوز اسمع وين العجوز؟ العجوز الاخير 10 10 10 فعلة بنائه تضمنه معنى حرف العطف 12 و10 واما الصرف فعلة بنائه العجوز منه بناء وعلى الفتح موقعتاي الثاني في نجوم الفتح اذا ركبه واما في 12 ما ركبه معرف طيب اذا اتصل التأسانيث بالعجز يعني يبنى لا يبني على الفتح في في في في 13 نعم اما 13 ما هو اما العجز ففهمناه لماذا بني اما الصدر ما فهمناه بني على الفتح لماذا ما علة بنائه علة بنائه ولانه منزلة منزلة شوف لأنك عزت بها لنقوح العجل منه موقعة الثانية في نجوم الفتح ولذلك أعرض خلو 12 و12 طيب اشرح لنا هذا قرره لنا والله ما فهمته لا تفهم فهم نافية في محل الدعاء من عم محل توكيل لماذا بنيت حسب موقعها طيب قبلها عندي 12 عندي 10 عندي 2 شو مقدم أخر لا هو انا مقدم أخر ها متاحة يجري ذا يجري أن الزفت الثاني وقع فيه وقع ثاو الثاني وثاو الثاني كما قبل هذا يجري أن يكون مكتوب نعم هذا العلم الذي نعم نعم نعم هذا الذي قال هيا خلينا نمشي نمشي واحد اذكر انت اكتب هذا عندي ايه سمع عندي شو يعني لازم ما كتبنا واحد اذكر ايش نختار انقلوه من اكتب هذا العلة التي ذكرها لك الاسلام ان العجز بني لتضمنه معنى حرف العطف نعم لان نعم هذا واما الجزء الاكبر تفضل لتنزيل لنزول هذه لا لنزول العجز منزلة تاء الثانية في لزوم ما قبلها الفتح نعم وتاو الثالث يلزم فتح ما قبلها نعم تاو الثالث هو هذا العلة الذي ولكن انا عندي سوية راجع الكتب الثاني ايش هو يسوي ايش هو يسوي ايش هو يسوي ايش هو لا يمكن أن يكون هناك مشابهة شابهة أو الثالث أنعم لا الثالث شابهة إلا أن نقولها مش مهتم الثالث هو لا لا صدر صدر طيب يا شيخ يكون أي من أي نوع الشبه فيها وبه هذا شبه اللفظ الوضعي لا 15 ما هو على حرف ولا حرفين ولا لا مو شبه هذا الذي حده شبه هذا يكون الاسم الجمود تقعد المراكب مع الجمود الشيخ صراحة إلا واهي إلا واهي الصراحة إلا واهي هذا علة بناء الصدر واهي التي ذكرها الأشموني رحمه الله واحد اذكر وصلنه بعشر هيا خلونا نمسك في العدد واحد عليه انت ما اعرف يعني العدد المؤكد ماذا تحكي ولا تلحن في ناس يعرفون اللغة العربية ولكن الحنون يعرفون اللغة العربية ولا يتحدثون بها لا الحنون شو ما يتحدثون بها أقول لك وأحد تقول وصل له بعض على قول العرب يقول إما إما أعجمي ولا لا لا يلزم نفسي بها أقول لك وأحد تقول نعم تكلم بالغازي عشرة الحاصل أنه إذا كانت كلمته عشرة بواحد من الفاظ العدد غير العقود ها لا تنزل النوع سواء الا اثنى وثنى اثنى وثنى هذا يعرضان الاعراض المسمى الجزء الاول بعد سواء كان العدد هذا على وزن فاعل ولا فاعل بعضكم الآن يقولون الثالث وعشرة الثالث عشرة طيب هذا فصل لازم تقول الثالث عشرة الشيخ ما قرأت هذا أنت تحت قرأت هذا اللي تحت هذا أيضا قال عندي نظر هذا هنا في تفصيل كبير أنا عايز شفته هذا اللي رأيت التفصيل تحت شوف يا شيخ رأيت التفصيل تحت شوف يا شيخ أسمع يا خلينا تقولك أنا العلة واهية بدون نقرأ تفسيرات كثيرة ما عاد اجيب لا هي استمع للشيء الذي فيه فائدة ومن وجوه ايضا علمها من وجوه بوضع النحاة يقولون علل علل النحوية علل النحوية كما يقول اوهى من بيت العنكبوت اوهى من بيت العنكبوت علل هذا بعضها في محل بعضها لا تقول هذا لا تقول بعضها لا لا انا ارد عليك هذا لأن لا تتبع النصوص العيد هذا لا تقول لا تجمع لذلك سقط جوف تفسيرات كثيرة بعض العلل فيه هناك العلل كلها وقواعد استقراء أمروها كما جاءت اجتهاد استقرار الذي ما يعرفهم ما يتكلم بالعلل يا شيخ ما عقد النحو إلا العلل هيا خلونا هذا الذي فوته نمشي نمشي هذا الذي فوته ليش ما يجوز القياس في النحو يا شيخ طيب مركبا قاصد معدود ذكر واحد اذكر ما في ضيفنا مثلا اذا كان مع العشرة يعني متعشر ولم يفصل بينهما زي العقود الذي يفصل بينهما مو من العدد على انتبه انظر احد عشر احدى عشرة ها؟ ولذلك ابن مالك قال لك إذا أردت يعني تركب العدل من أحد ما عشر فقل أحد عشر وإذا كان عدد تمييزه مذكر وأما إذا كان تمييزه مؤنث فقل إحدى عشرة واضح؟ هذا معنى قبل واحد وقل له بعشرة مركبا قاصدا حالة تملك مركبا قاصدا كمان وحالة تملك قاصدا معدودة دفن معدود المعدود إذا كان مذكر تكون أحد عشر كوكبا معدود أي إذا كان مؤنث تكون أحد عشر امرأة انتبهوا يا أخوان نلحق التاء بعشرة أحد عشرة يطابق المعدود في التذكير والتأنيث فقط في أحد عشر ولكن عشرتها ذات المؤمن أي نعم جزية بثلاثة أشهر الكسر سينو يعني السفر والكسر هذا لغة بني عشرتها انتبه هنا مشهورة ما هي شيء التي نزل فيها بها القرآن أقصد التي قرأت بها فتح الشين وقطعناهم في عشرة الفتح إذن هذه مشهورة لغة الحجازيين في عشرة ولكن جاء فيه عشرة جاء فيه عشرة بالسكون جاء فيه إحدى عشرة امرأة هذه لغة بني سلمة إحدى عشرة وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا تسكينا حفص في سكون نحن عشرة سكون في الساعة هنا قراءتان سبعيتان مرس قراءة أهل المدينة قطعناهم اثنتي عشرة التحريف لا تقرأوا كمان هذا الذي مضيع أنا قلت لكم ثلاثة لغات هذا ذكرتها في السين ولكن عند المؤنث بس عندنا قراءتنا عند إيه؟ لأن في قراءة نافع سكون الشين يا شيخ فإن أتممت عشرا فمن عندك هذه في إحدى عشر اللغات ولا لا يا شيخ أنا قلت لك عند المؤنث تكسر الشين يا شيخ تكسيرها تسكينة تفتحها خلاص فإن أتممت عشرا هذا ليش نريد الليالي نعم ها لأن الليالي هي التي تعد والليالي مؤنث والعدد كمان ليالي ولا السنين يا شيخ لا الحجج اه سنين ولا هذا مؤنث سنة نعم ايش بك لا اخي روح ذو تقوان جراني الثماني حجج ثلاثة عشر ماذا الا قليل شيخ ايش المراد بالليالي قليل من عندي المراد بالليالي من المراد في الفمتاع عشر مطلق هذا قراءتان بس حججنا هذا قراءتان حججنا مو ليالي ما في ليالي سنين ولكن إذا كان المعدود الحجج سنين سنين أو إذا كان المعدود التمييز يعني الليالي مؤنث نشوف وأما الأيام مذكر ولكن مع ذلك في قاعدة اسمون انها لها دليل كمان في الحديث انتبه انتبه انه هو المعدود اذا كان التمييز محدود لك فيها ان تذكر العدد وان تحذف الطاء في العدد وتثبته بدليل الحديث حديث من صام رمضان واتبعه ست ما هو الليالي ولكن قيل ست وغير تاء ايام هذا ايام مذكر ليله فهمت ولا هذا القاعده الذي له دليلها هذا بالتمييز هنا نعم لان الايام هي التي تصام والايام مذكر موسى الليالي تصام ولكن حجبت الطاء هنا حجج مذكر ولا مؤنث؟ هذا مؤنث حجج نعم بن الحجج نعم سنة المرادي بالحجة هذا سنة هنا في الآية حجج لدليل ما قبلها اني اريد ثمانية حجج ثمانية حجج انا حاجة لكن يجوز بن حجتي مؤنث هنا سقوط التاء من ست من شوال لانه العدد محدود نعم لان التمييز محدود محذوف لا التمييز محذوف يجوز له جانب انا عم قال ايوه بهذا الحد وإلا ستة ايام ما تقول ستة ايام يا مسكين اجلس الزواج العربي عشان تحفظ اللسان انت مستقبل فليقها ما تلفليقها راحة بالعرب الحمر اختلافوهم بالعجب ما يفتخ ولا الا باللغة انتبه هذا واحد الان يلحن لك يقول لك هذا تليقه روح تليقه ما قبل التاريخ قبل احتلاقهم بالعجب هذا ادعاء هذا رابع هناك ما يفتق العرب الا بالفصحى بالفصحى باللغه الفصحى التي نزل به القران رابع ولكن بعدما اختلط بالعجم هناك اللفظ أو لفظ النحو قواعد هذا نظروا إلى لغته والقواعد هذا طيبة ولذلك لازم علينا الإمام الشافعي رحمه الله قال الذي ما درس القواعد لازم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فين قال هذا؟ أين قال؟ قال هو الشافعي مشهورا عنه نقل عن الشيوخ وعلى الشيوخ من الشافعي ما أخذك هو يعني يحاججك يقول لك أين قال هذا فقلت نقله من أفواه المشايخ يا أخي موس من أفواه المشايخ أنا درست الأصول وقفت على النص الآن عندي الآن في الأصول إذا جئت ورد قول السابع الربيع الذي هو من سلام الذي السابع روح الآن حتى يعني في الكتب اللي عندي الشيخ كمان لو ما قاله الشافعي المعنى صحيح يعني. هذا صحيح كمان ليس الحل واحد من كتاب الله نسمع واحد يقول لا تنعبد هذا حرام هذا كفر يقول يا اخي لا تنعبد من البلد الدين هذا نعبد وهذا معناه يقول مثل ان تقول لفلان اياك اصحبك هذا كفر عبيد هذا المضارع منه يعبد واما نعبده عبد يعبد يعني قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين نعم هذا الشاهدين هذا الايه هي حلمي ما غير احد واحدى انتم ان كان تريدون الشيخ خلنا نتبر بين تفهموا القواعد العربيه وتفهموا الصف اسمعوا ما احكي يقول يا شيخ إذا حذف التمييز ذات الوجهان إثبات التاء وحذفها. لا ما أعرفه. بس أنا اللي بالحديث. نعم. بست وبستة. لا. ولكن إذا في الحديث بستة. ها. القاعدة هي هذا. يا شيخ أول الأيام. ها. إذن هذا من عبده من عبده. أيوه. هذا أول العابدين. من عابدة. من عابدة. أول الجاحد. وصار كلمة راجع يبنى كثير في هذا نعم تشوف الكلام هذا ان المرأة يعني يعني اسم ضحى الشيخ عابدة يعبد يا اخي خليني مفهمة عابدة يعبد هي مضارعه يعبد واما عبدة يعني بالفتح المضارع عبودة هي من العبادة عبدة مضارعه يعبد قد وش محمود على الكف كل من يمين قال لا بالتصريف قصدك بس نحن نطبق التصريف لا لا هلا انا سمعته من واحد في بلدنا نفس الشيء انا اقول العادي فيه انا حافظته من صغر من واحد في بلدنا اذا شفته وقعت المسألة هناك في المرأة في خلافة عثمان بن عفان يا شيخ في خلافة عثمان بن عفان ان المرأة هذه كافر عليها زوجها واخذ مدة هذا بخلافة عمر لا لا لا ما هو عمر عثمان انتبه يعني وقال عمر غلط راجع من قتل طيب نكمل نكمل شيخنا نكمل نكمل طيب نمشي نمشي المهم الفائدة نعم الفائدة هو هذا علي بن أبي طالب أعطاه الله فهم القرآن وقيمت المرأة يعني طرشة لأنها وضعت على ستة أشهر ستة أشهر أقل أمد الحمد وأخذه علي بن أبي طالب لما قدمته قال له قرأ عليه ما